جل وعلا. ولكن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. المراد هنا الإرادة التي ذكر المؤلف الإرادة الكونية، لا يكون إلا ما يريد أي كونا، وهي بمعنى المشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذا المراد بهذا لا يكون إلا ما يريد أي كونا، فالذي يريده جل وعلا كونا هو الذي يقع، والذي لا يريده لا يقع. هذا في رد على القدرية الذين أنكروا القدر، ولا شك أن هذا المذهب فاسد والعياذ بالله، إنهم يعتقدون أن الله يريد من الكافر الإيمان أو ومن العاصي الطاعة، ولكن الكافر والعاصي يختار هذا الكفر وهذا يختار المعصية من غير إرادة الله، والذي يخلق فعله والعياذ بالله. وغلاتهم ينكرون العلم، وهذا لا شك أنه من المذاهب الفاسدة ومن تنقص رب العالمين جل وعلا. هم فروا من الإجبار ووقعوا فيما هو شر منه. المقصود أن هذا لا يليق بالله تبارك وتعالى. فالآيات واضحة من نصول حديث كذلك، في أنه جل وعلا لا يكون في هذا الكون إلا ما شاءه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ولو شاء الله ما أشركوا، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. أنا أن الله تعالى لم يشأ أن يجمعهم على الهدى، فشاء أن يشركوا، شاء أن يشركوا، لكن لا احتجاج لأحد بهذه المشيئة، لأن الله تبارك وتعالى أعطى العبد الاختيار، فهو عنده الاختيار، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولا يلزم من هذه المشيئة المحبة، فالله سبحانه وتعالى يشاء أن يقع الكفر وهو لا يحبه. لماذا؟ لحكمة بالغة، حتى يقع الابتلاء والامتحان، ويحصل بوقوع الكفر الجهاد، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، بضدة تتبين الأشياء. فالله سبحانه وتعالى لم يشأ أن يجمع العباد على الهدى، ولو شاء لجمعهم جل وعلا، ولكن الحكمة اقتضت خلاف ذلك، وهو أن يوجد المؤمن والكافر والمطيع والعاصي، من أجل أن يبتلي الله تعالى بعض العباد ببعض. فهو سبحانه وتعالى يشاء أن يقع الكفر وهو لا يحبه. فإذا عرف الإنسان أن الإرادة تنقسم إلى قسمين، زالت عنه هذه الإشكالات التي وقع فيها كل من القدرية منكر القدر والجبرية الذين يقولون يثبتون القدر ويجعلون العبد مجبر. وهذا يأتي تفصيله في باب القدر، لكن المهم هنا أن نعلم أن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية، هذه بمعنى المشيئة، هذه ما أراده الله جل وعلا فإنه لا بد أن يقع. وهل يحبه؟ الجواب: قد يحبه وقد لا يحبه. هذا هو الآن وصف الإرادة التي بمعنى المشيئة، الإرادة الكونية، لا بد أن يقع ما أراد ولا يلزم منه المحبة. قد يحبه كإيمان المؤمن يشاءه جل وعلا ويحبه ويرضاه، وقد لا يحبه مثل كفر الكافر، يشاءه ولكنه لا يحبه. وإذا قيل كيف، ما الحكمة، أو يعني لماذا يشاءه ولا يحبه، نقول: لحكمة بالغة. فالله سبحانه وتعالى يشاء أن يقع الكفر من الكافر وهو لا يحبه جل وعلا، لأجل أن يقع الابتلاء والامتحان، ولأجل أن يبتلي الله تعالى بعض العباد ببعض. فوقوع هذا هو عين الحكمة. أما الإرادة الشرعية عكس الكونية، الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. إذا أراد الله شيئا شرعا قد يقع وقد لا يقع، وأما المحبة فالله تعالى يحبه. أمثلة من النصوص على هذه وهذه، أمثلة على الإرادة الكونية، كما في قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، هذه إرادة كونية، من أراد الله كونا هدايته شرح صدره نسأل الله من فضله، ومن أراد إضلاله كونا ضيق صدره وأضله، لكنه بسبب فعله، بسبب فعله هو الذي جنى على نفسه، وما ربك بظلام للعبيد. مثال آخر قوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، يفعل ما يريد، إذا أراد شيئا كونا فعله، كما في قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، إذا أردنا أي قدرا للإرادة الكونية. واختلف المفسرون بالأمر هنا، هل هو الأمر الكوني ولا الأمر الشرعي، منهم الحمل على الأمر الشرعي، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها أي الأمر الشرعي، أمرناهم على ألسنة الرسل بالإيمان فكفروا فحق عليهم القول فأهلكهم. والقول الثاني أن المراد بالأمر هنا الأمر الكوني وليس الشرعي، الأمر الكوني، أمرنا مترفيها أي كونا وقدرا أن يفسقوا، فإذا فسقوا أهلكهم الله جل وعلا. أيهما أرجح؟ الأقرب أنه الثاني، أن المراد بالأمر الكوني. ما هو المرجح؟ قالوا لأن لو رجحنا الأول لكان إرسال الغاية من إرسال الرسل هي إيش؟ الإهلاك، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، الأمر الشرعي، لو حملناه على الأمر الشرعي لصار المعنى هكذا، إذا أراد الله إهلاك قرية أرسل إليهم رسولا، والمقصود والغاية العظمى من إرسال الرسل هي الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فالغاية من إرسال الرسل الرحمة، هذه من أعظم الرحمة، من أعظم أنواع الرحمة، أن يرحم الله تعالى عباده بإرسال الرسل وإنزال الكتب، هذه أكبر نعمة وأعظم رحمة يرحم الله تعالى بها من شاء من عباده. إذن ليست الغاية من إرسال الرسل هو الإهلاك، فإذا يحمل على الأمر الكوني، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها أي الأمر الكوني، ألقى الله في قلوبهم الكفر جزاء على ضلالهم، وما ربك بظلام للعبيد، ثم تحل عليهم كلمة العذاب والعياذ بالله. أمثل على الأمر الشرع الإرادة الشرعية كما في قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وكما في قوله تعالى ولكن ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، ويريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، إلى آخر الآيات التي فيها الأمر أو فيها ذكر الإرادة الشرعية. إذن كيف نعرف هذه من هذه؟ هذه الفوارق، ننظر في الإرادة، إذا كانت لابد أن تقع وقد يحب وقد لا يحب هذه إرادة كونية، وإذا وجدنا أنها محبوبة لله جل وعلا وقد تقع وقد لا تقع فإن هذه الإرادة الشرعية. يريد الله بكم اليسر، هذه إرادة شرعية، أراد الله اليسر بهم في هذا الدين السهل الميسر، لكن من الناس من يأخذ به فيتيسر أمره، ومن الناس من يعرض عنه فيتعسر أمره، قد يقع اليسر وقد لا يقع، لكن الله عز وجل يريده بعباده كافة، لكن منهم من يقع في حقه ومنهم من لا يقع. يعني هذا دليل أن المراد بالإرادة هنا الإرادة الشرعية، ولا يكون إلا ما يريد. أما إذا جاءت المشيئة فالمراد هي بمعنى الإرادة الكونية، أو الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، المشيئة ما لها إلا معنى واحد، المشيئة ما شاء الله كان، لو شاء الله ما أشركوا، لكن الإرادة التي تنقسم إلى قسمين، فالإرادة الكونية هي بمعنى المشيئة، أما المشيئة فليس فيها تفصيل، معناها واحد، المشيئة توافق الإرادة الكونية، ولا احتجاج بهذا كما تقدم، وسيأتي إن شاء الله مزيد إيضاح له في باب القدر، لأن هذا من الأبواب الكبار التي يفرد لها كلام خاص. لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. الوهم كما بين الشارح قال والظن، الوهم هو الظن، الإنسان يظن ظنا ليس عليه دليل، فمهما توهم الإنسان أن الله تعالى على هذه الصفة وهذه الكيفية فالواقع بخلاف ذلك. مهما توهم العبد كيفية لصفة من صفات الله جل وعلا فإن وهمه مخطئ ولا يمكن أن يصل إلى حقيقة الكيفية. إذن لا تدركه، لا تبلغه الأوهام، لكن هل يأثم الإنسان على هذا الوهم تخيل وتصور؟ نقول هذا في تفصيل، إن هجم على قلبه بدون اختيار ولم يركن إليه ولم يعتقده فإنه معذور. إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به، اتفق عليه، ما لم يتكلموا كلام واضح، ويعملوا العمل ينقسم إلى قسمين، عمل القلب وعمل الجوارح. إذا ما دام ما وصل إلى عمل القلب، عمل القلب والاعتقاد، يعتقد يؤمن ويجزم بأن الله على هذه الكيفية، أن هذا الصفة على هذه الكيفية، هذا يتحول إلى عمل يحاسب عليه. فإذا إذا هجم عليه فإنه معذور، وأما إذا اعتقده واستقر في قلبه وركن إليه فإنه آثم ولا يجوز أن يتمادى معه. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام يأتي الشيطان أحدكم فيقول له من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول له من خلق ربك، فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته، فليستعذ بالله ولينته، متفق عليه. إذن هذا الواجب على المسلم على المؤمن، أن يستعيذ بالله وأن ينتهي، يقطع هذه الأفكار وهذه الوساوس الشيطانية، هذا واجب، ولا يجوز أن يسترسل معها، يقطعها بكل ما يعني يحصل به القطع، يتعوذ. ورد في بعض الحديث في السنن أن يقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو كل شيء عليم. ورد في رواية أخرى أن يقول الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهكذا، يعني يأتي بهذه الآيات التي فيها الإيمان حتى يسد الباب على الشيطان، أن الشيطان يريد أن يزعزع إيمانه فهو يكيده يرغمه، فالشيطان يزعزع توحيده وهذا يثبته، الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، هذا الرد، من خلق ربك لم يولد. فإذا قال هذا بقلبه فإن الشيطان سيندحر ويخنس، لأنه يريد أن يوقعه في الشرك فجدد توحيده، فحصل عكس مقصود الشيطان فيرجع خاسئا ولا يتمادى معه. أما إذا ضعف الإنسان وجد الشيطان منه ضعفا وشكا وريبا ترددا فإنه سيزيد من الهجوم عليه لعله يصل معه إلى التشكيك ثم ينقله إلى الكفر. فهذا هو الواجب على المؤمن، ألا يفتح الباب لهذه الأوهام أبدا، وإذا هجم شيء استعاذ بالله ودفعه بما تقدم ولا يسترسل معه. ولا تدركه الأفهام، الفهم هذا هو المبني على علم، مبني على دليل، الوهم هذا ليس مبنيا على دليل، والفهم هو الذي يبني على دليل. فإذا خلاصة كلام المؤلف هنا أنه لا يمكن الوصول إلى معرفة ذات الله أو كيفية صفات الله جل وعلا مطلقا، لا بعلم، لأن الله تعالى طوى علم ذلك عن البشر ولم يطلع عليه أحدا، ولا بظن، لأن الظن ليس مبنيا على شيء. ولذلك تتابع السلف على تقرير هذه القاعدة وهذا الأمر العظيم، يقول أمروها كما جاءت بلا كيف، لأن هذا الكيف، فتح الباب للكيف، هو الذي أوقع أهل البدع فيما وقعوا فيه، يتخيلون كيفية معينة ثم يرجع إلى نفي الصفات، لأنه يتوهم كيفية معينة وأنها تماثل صفات المخلوق فينفيها. هذا المعطل، يقول كل معطل إيش؟ ها؟ مشبه، كل معطل أو ممثل أحسن، كل معطل ممثل، لأنه مثل أولا ثم عطل ثانيا. ما الذي حمله على التعطيل؟ لأنه اعتقد أن اليد مثل اليد، هذا اللي حمله على التعطيل. هو يقول لا، ما يمكن، إذا ثبت اليد مثلت، يعني ما يتصور إلا هذا المعنى أن هذه مثل هذه، فيلجأ إلى التعطيل بزعمه أنه ينزه الله. ولذلك يسمون أهل الصفة وأهل السنة الذين يثبتون الصفات يسميهم أهل البدع المشبهة. كل من أثبت الصفات قالوا مشبه، لماذا؟ لأنهم لا يفهمون من إثبات الصفات إلا التشبيه، فلذلك قالوا المشبهة، يعني كل من أثبت الصفة عند أهل البدع أنه مشبه. هذا صحيح، أنا ما شبه، وأثبت صفة على وجه لائق بالله جل وعلا من غير تشبيه، لكن لما كانوا لا يفهمون من إثبات الصفات إلا التشبيه أطلقوا على كل من أثبت الصفة أو من أثبت الصفات أنه مشبه. هذا هو البلاء من الدخول في التكييف. ولذا يوصي أهل السنة والجماعة، أئمة السنة يوصون أتباعه بعدم الدخول في الكيفية، أمروها كما جاءت بلا كيف. وقد فهم هذا بعض الناس فهما خاطئا، قال أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني بدون فهم للمعنى، يسمونه المفوضة، يعتقدون أن مذهب أهل السنة وأئمة السلف أنه مفوضة، وهذا خطأ كبير جدا. وحتى هذه الكلمة تنقض هذا القول، كيف يكون مفوضة؟ أمروها كما جاءت بلا كيف، هم يعتقدون أنهم يفوضون المعنى. إيش معنى يفوضون؟ ما معنى التفويض؟ التسليم بدون فهم. تقول إيش معنى يد الله فوق قديم؟ يقول الله أعلم. تقول الله عزيز حكيم، إيش معنى عزيز؟ إيش معنى حكيم؟ الله أعلم. هذا التفويض عندهم، إنه ما يعرف شيء يفوض، يقول أنا أؤمن بها على مراد الله. طيب أنت ماذا تفهم من مراد الله؟ يقول أنا ما أفهم شيء، لا أفهم شيئا، وإنما أثبتها آمنت بما جاء عن الله على مراد الله. يعني قال هذه بعض السلف، لكن فهمون فهم خاطئ، على مراد الله يعني أنا لا أفهم شيئا، لكن السلف لا يريدون على مراد الله، يعني أنه ما يفهم شيئا، لكن على مراد الله فيما يتعلق بالكيفية. فلو كان السلف لا يفهمون معنى لنصوص الصفات لما كان هناك حاجة لنفي التكييف، لأن الذي لا يفهم شيئا هل يمكن أن يكيف ولا لا؟ لا يمكن يكيف، كيف يكيف وما يفهم؟ لو سمعت كلمة عجمية، واحد يتكلم كلمة عجمية ما تعرف معناها، هل يخشى عليك من تكييفها؟ تقول هذه مثل كذا؟ أبدا، هذه كلمة ما تفهمها. فلما قالوا أمروها كما جاءت، يعني مثل ما جاءت لا تحرفوها، لا تقول اليد القدرة والاستواء الاستيلاء، أمروها كما جاءت بلا كيف، لا تقل مثل يد المخلوق أو على كيفية معينة، ولو كانت لا تماثل يد المخلوق فلا تثبت كيفية. إذن هذا الكلام يدل على أنهم فهموا المعنى، أصل المعنى مفهوم. وجاء هذا صريحا عن مالك، قال الاستواء غير مجهول، يعني إيش؟ يعني معلوم في اللغة العربية، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، غير معقول يعني ما تصله العقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قاله مالك رحمه الله، أخذه من شيخ ربيعة، وأخذه ربيعة أو يروى عن أم سلمة رضي الله عنها. إذن هذا القول متسلسل من الصحابة إلى التابعين، أتباع التابعين ينقلون هذا القول، الاستواء غير مجهول، يعني نعلم الاستواء من جهة اللغة، والكيف غير معقول، يعني لا تبلغ العقول. إذن لابد أن نسلم أن استواء حقيقي يليق بجلال الله وعظمة الله يماثل استواء المخلوقين. يعني هذا معنى هذه المسألة، ما يتعلق فيها، ما يتعلق بها أن الإنسان لا يجوز له أن يدخل في الكيفية لا قولا ولا تصورا، لأن العلم مسدود لا تبلغه، لا تدركه الأفهام، والظنون كاذبة، الظن أكذب الحديث، أنه ليس مبنيا على علم. إذن يجب الكف، لا علم وارد في الكيفية ولا ظن يجوز الاعتماد عليه. إذن يجب الكف، الإيمان بالصفة كما جاءت، المعنى معروف، لكن يحذر الإنسان من الدخول في الكيفية، فلا يتصور كيفية معينة، لأن بعض الناس إذا مثلا أثبت اليد يتصور يدا تماثل يد المخلوق لكنها كبيرة مثلا، وكذا، هذا هو التكييف، لكنه قد لا يصرح به. أو مثلا ينزل ربنا، قد يتخيل مثلا نزول الطائرة أو الطائر أو نحو ذلك، وهذا تكييف، وإن كان لا يفصح به لكنه قد يستقر في نفسه. هذا يحتاج إلى فقه دقيق، والإنسان يكون حذرا أنه لا يركن إلى كيفية معينة لأيا كانت هذه الكيفية. قل أنا أؤمن أن الله ينزل، لكن كيف ينزل الله أعلم، نزول حقيقي ولا لا حقيقي. كلمة حقيقي هذه احتاج إليها السلف لما ظهرت أقوال أهل البدع، صاروا يقولون بالمجاز وأنه ليس حقيقي، فاحتاجوا إلى كلمة حقيقي للتأكيد. ولا الأصل إذا قل ينزل خلاص، ينزل يغضب يضحك يرضى، ما يحتاج يقال ضحك حقيقي أو نزول حقيقي، لأنه يعني هذا الأصل. لكن لما يعني ظهرت أقوال أهل البدع وصاروا يقولون يعني ينزل، لكن ينزل أمره، ينزل رحمته، ينزل ملك، وأول حرفوا الكلمة عن موضعه، احتاج السلف إلى التأكيد، قالوا ينزل ربنا نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته لا يماثل نزول المخلوقين. إذن هذا خلاص انتهى الموضوع، ما في شيء تتصوره بذهنك، وتجاهد نفسك ألا تتصور شيئا، لكن إن هجم شيء فتعلم أنه غير مراد وأن الله بخلافه، وهذا يكفي. إذا اعتقد الإنسان كل ما وقع في نفسك فاعلم أن الله تعالى بخلافه. كيف نجزم أنه بخلافه؟ ها؟ لأنه ليس كمثله شيء، وهذا اللي تخيلته شيء، لأنك خيالك هذا بناء على ما ترى وما تعلم. ليس والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، أي شيء تعلمه فهذا مما رأيت أو رأيت نظيره نحو ذلك. لكن بالنسبة لله جل وعلا فإنك لم تره ولم ترى نظيرا له، فلا يمكن أن يصل عقلك إلى شيء من كيفية صفاته أو ذاته جل وعلا. ولا يشبه الأنام، ما المراد بالأنام؟ في أقوال، لكن المعروف في اللغة أن الأنام هو ما على ظهر الأرض من المخلوقات، يشمل جميع الخلائق، بعضهم قصروا على الإنس والجن، لكن ذكر في لسان العرب أن المراد بالأنام هم الخلق، ما على ظهر الأرض من الخلق، والأرض وضعها للأنام، للإنس والجن والبهائم والطيور وكل ما خلق الله تعالى فوق الأرض، فهو يدخل في الأنام. ولا يشبه الأنام، إذن لا يشبه شيئا من خلقه جل وعلا. المشهور عند العلماء إطلاق التشبيه، نفي التشبيه، ولكن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية عادل عن هذه اللفظة إلى لفظة التمثيل، وأيد هذا بأمور، قال من غير تمثيل، ما قال من غير تشبيه، قال من غير تمثيل، وعلل ذلك بعدة أمور. قال الأول أن هذه اللفظة هي المنفية في القرآن، فالله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء، ولم يقل ليس كشبهه شيء. والتزام الألفاظ الواردة في النصوص أولى بلا شك من ألفاظ محدثة، هذا واحد. الأمر الثاني أن التشبيه ليس كالتمثيل، في فرق من جهة اللغة، إذا قلت هذا مثل هذا غير هذا يشبه هذا، ولا لا فرق، قل هذا مثل هذا يعني يشبهه تماما كل وجه، هذا مثل هذا، التمثيل إذن أعظم من التشبيه. لكن لو قلت هذا يشبه هذا فالمشابهة يعني يصدق أنه يشبهه ولو من بعيد، ولهم بعيد، قد يكون بينهم شبه 10% أو 5% أو أقل، لكن جرت العادة أن نقول هذا يشبه هذا، يعني إذا أطلق التشبيه جرت العادة أنه لا يطلق إلا على الشبه الكبير، لكن من جهة التدقيق في الكلمة التشبيه أوسع والتمثيل أضيق، فقال هذا مثل هذا أي مشابه له من كل وجه، فالله سبحانه وتعالى نفى التمثيل ولم ينفي التشبيه. ولكن يقول أهل العلم أنه كلام شيخ الإسلام رحمه الله ما من موجودين إلا وإيش وبينهما شبه بوجه من الوجوه، ولو لم يكن إلا في الوجود نفسه لكفى. إذن التشبيه غير ممنوع، لكن إذا قال العلماء غير تشبيه فهم يريدون التشبيه الكبير الذي يكون في أكثر الصفات، هذا هو المراد في النفي. أما مجرد التشبيه ولو من بعيد فإن هذا حق ولا ينكر، ما من موجودين إلا وبينهما شبه بوجه من الوجوه، فالحياة فيها شبه بالحياة، العلم فيه شبه من العلم، السمع فيه شبه من السمع، ولولا هذا الشبه البعيد لما فهمنا معنى هذه الصفات. إذا قرأنا أن الله سميع بصير نعرف ما معنى بصير، لأننا عرفنا ما هو البصر، عندنا بصر ونعرف ما هو البصر، ففيه شبه هو الذي جعلنا نفهم كلمة بصير وسميع وعليم وكبير ويضحك ويغضب ويرضى إلى غير ذلك. لولا هذا الشبه بين الصفة والصفة لما عرفنا المعنى، ولكن يقال إنه شبه بعيد، شبه بعيد، والعلماء إذا قالوا غير تشبيه يريدون الشبه الكبير، لكن التعبير بالتمثيل أولى. هذا أمران. الأمر الثالث أن أهل البدع كما تقدم إذا قالوا المشبهة يريدون بها من يثبت الصفة أو الصفات، كل مثل في الصفات عندهم مشبه، فإذا إذا قلت من غير تشبيه فهم أهل البدع من غير إيش؟ من غير إثبات للصفة، وهذا لا شك أنه غير مقصود، والمقصود من غير تشبيه يعني من غير تمثيل، لكن إذا قلت من غير تمثيل لا يفهم أحد فهما خاطئا، ولا شك أنه إذا أمكن أن يعبر بكلمات لا تشتبه على السامع أولى من الكلمة التي يحصل فيها اشتباه، فهذه ثلاثة أمور ترجح التعبير بالتمثيل، نفي التمثيل، فالأولى أن يقال ولا يماثل الأنام. طيب التشبيه هذا والتمثيل ما حكمه؟ من شبه الله بخلقه من كل وجه ما حكمه؟ يكفر ولا لا؟ يكفر، صرح السلف بذلك، صرح بهذا نعيم بن حماد شيخ البخاري رحمه الله، وصرح بإسحاق بن راهوية أيضا، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، واضح يعني هذا من أعظم ما يكون من التنقص لرب العالمين، أن يشبه أو يمثل الخالق الكامل بالمخلوق الناقص الضعيف، هذا غاية ما يكون من التنقص لرب العالمين. ولو مثلت رجلا عاقلا كاملا في رجولته لطفل في المهد يرضى لما يرضى؟ ما يرضى أبدا. كيف يمثل الكامل الخالق الحي القيوم الغني الحميد الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، كيف يمثل بمخلوق ضعيف كان عدما فأوجد ولا يستقل بحياته مسبوق بعدم ويلحقه النوم والضعف ويحتاج إلى الطعام والشراب إلى غير ذلك؟ فهذا لا شك أنه تنقص لله جل وعلا، فمن مثل الله تعالى بخلقه فقد كفر كما صرح السلف بذلك. لكن على كل حال هذا هو الأصل، قد يعذر الإنسان إذا كان جاهلا ملتبسا عليه الأمر ولا يتصور ما يقول وكذا، قد يعذر لسبب الجهل، هذه مسألة أخرى، تقرير الأمر هل هو كفر أم لا من حيث هو هذا شيء، وهل من قال به يلزم أن يكفر يحكم عليه بالكفر هذا شيء آخر، له ملابسات وله كلام آخر. حي لا يموت، لأن الله تبارك وتعالى بين ذلك في كتابه في قوله جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. فالله سبحانه وتعالى حي لا يموت، حياته أبدية غير قابلة للموت ولا للفناء، لأن حياة كاملة من جميع الوجوه، بخلاف حياة المخلوق فإن حياة ناقصة، حياة محدثة بعد أن لم تكن فهي ضعيفة ناقصة في ذاتها، يلحقها النوم ويلحقها المرض والضعف ومسبوقة بالعدم وقابلة للفناء. لو شاء الله تبارك وتعالى لأهلك أهل الجنة والملائكة والحور العين والولدان، فحياتهم قابلة للموت. وإن كان الله سبحانه وتعالى حكم ألا يموت أهل الجنة وأهل النار، ففي الآخرة لا موت، يذبح الموت بين الجنة والنار، لكن وإن كانت حياة أهل الجنة لا يلحقها موت، لكنها لا تماثل حياة الله جل وعلا، لأن هذه حياة ضعيفة ناقصة أوجدها الله سبحانه وتعالى، وهو الذي أعطاها البقاء، ولو شاء لا أزاله عنها، فما فهي قابلة للفناء من حيث هي حياة قابلة للفناء. وإن كان الله جل وعلا حكم ألا يموتوا، لكنهم يقبلون الموت، حياتهم قابلة للموت. أما حياته جل وعلا فهي حياة كاملة من كل وجه، لا تقبل الفناء والموت لذاتها، فتبين الفرق. هذا يرجع لقوله تعالى، يعني هذا يفيدنا في فهمه الآية التي سبق في الدرس الماضي: كل من عليها فان، فمن مات بالفعل فهذا واضح، ومن لم يمت فإنه فان، أي يقبل الفناء، حياته من حيث هي ضعيفة، حياة ناقصة قابلة، فالله تعالى هو الذي أعطاها البقاء، ولكن هي بذاتها لا تحمل هذه القوة. فرق بين هذا، مثل الشخص الذي يقيمه شخص وواقف الآن، لكن شخص يمسكه ولو تخلى عنه لسقط، هل هو مثل الذي يقف بقوة بدنه؟ لا، فرق بين الحياتين واضح، وبين القيامين فرق واضح. هذا قائم بغيره يسنده، يصدق عليه أنه قائم ولم يسقط، لكنه مسنده غيره ولو تخلى عنه لسقط، لا يساوى بالذي يقوم بنفسه بقوة في ذاته، فرق واضح بين هذا وهذا. إذن الآية هنا ما فيها استثناء، هذا هو الأرجح، كل من عليها فان، الأحسن وأقوى في تعظيم صفة الله وحياة الله جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء هالك إلا وجهه، ما في استثناء، يقولون معيار العموم، ما استثنى الله جل وعلا إلا نفسه سبحانه وبحمده، فغيره هالك، كل شيء هالك إلا وجهه. فلا، يعني الأولى عدم استثناء شيء آخر، ما يقال إلا الحور العين، إلا الولدان المخلدون، الولدان المخلدين لأنهم لا يموتون، وأهل الجنة بعد البعث، لا، نقول الآية عامة لا يستثنى منها شيء، ما استثنى الله تعالى إلا نفسه فقط. طيب الجواب على أولئك، الجواب عن حياة أهل الجنة والحور العين كما تقدم، قال: وإن كانوا لا يموتون بالفعل لكنهم يقبلون الموت، فحياتهم ضعيفة. إذن الآية معناها، يعني يفهم منها أن الله جل وعلا يمجد نفسه بإثبات الحياة الكاملة القائمة بذاتها التي لا تقبل الموت ولا الفناء، وأن هذا ينفرد به جل وعلا عن سائر خلقه. أما بقية الخلق فحياتهم ناقصة، وجدت بعد العدم، ولو شاء الله تعالى لأهلكهم. فتبين الفرق العظيم بين الحياة والحياة، وهذا واضح من الآيتين، آية الرحمن وآية القصص. ولذلك يقول جل وعلا في سورة هود: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. ما فائدة الاستثناء؟ نفس الشيء يعود إلى ما تقدم، أنه جل وعلا استثنى ليبين أن حياتهم وإن كانت لا يلحقها موت لكنها تحت مشيئة الله، فهي قابلة للموت، فلو شاء الله لا أهلكهم. إذا الحياة مثل الحياة ولا لا؟ حياة ضعيفة ناقصة، وإن كان لا يلحق موت لكنها ناقصة. إلا ما شاء ربك، فبين جل وعلا أن الحياة، أن الحياة بذاتها ضعيفة ناقصة، وأنها تحت المشيئة، لو شاء الله لأهلكهم فهم يقبلون الهلاك، لكن بين جل وعلا أنه شاء ألا يهلكهم. قال بعد ذلك عطاء غير مجدود، فبين سبحانه أنه لن يقطعه، هذا العطاء دائم مستمر، لكن فائدة الاستثناء حتى يعلم العباد أن حياتهم ضعيفة وناقصة، وأنها تحت مشيئة الله، وأنها تقبل الفناء والموت. نقف على قوله خالق بلا حاجة إلى آخره. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.